إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بارك الله فيك. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ريان، ذكرنا بالأمس الضمائر أو المعرفات المعرفات سوى النكرات أو المعارف، وذكرنا بأنها ستة، فاذكر لنا شيء منها التي تأتي دائما معرفة لا يمكن أن تكون نكرة. كنت معنا؟ ما حضرت. طيب أبو عمر، الضمائر دائما معرفة. هنا الشيخ بالأمس قال من المعارف، قال والمضمر أو المضمر نحو أنا أنت هو، هذه دائما تأتي مرفوعة، هل هذا يلبس علينا بمعنى أن الضمائر التي تكون في محل نصب ليست من المعارف؟ قد يلبس، فنقول ضمائر مطلقا، الضمائر سواء كانت في محل رفع في محل جر في محل نصب أيا كانت فهي من المعارف. ذكرت المعارف، زد واحدة، أسماء الإشارة. أحمد، العلم، ممتاز. زيد آخر، الأسماء الموصولة بأنواعها، هذه أربعة. بقي اثنان، أبو رائد، المعرف بأن، أحسنت. زيد سادسا، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة، أحسنت. هذه المعارف الستة، ما سواها نكرة، أليس كذلك؟ بلى. طيب ما ضابط النكرة يا أبا محمد؟ تدخل عليها ال وتفيدها التعريف، ممتاز. في ضابط آخر؟ رب أيضا، كم الخبرية، ممتاز. لأن استفهام تقول مثلا كم درهما عندك، درهم نكرة، إذن كم الخبرية، كم من رجل كذا وكذا. طيب وأيضا ضابط آخر، كأين أو كائن من قرية قراءة أخرى، فكل هذه ضوابط لمعرفة النكرة. طيب يقولون نكرة يعني عرفوها، نحن الآن جعلنا لها علامات أو ضوابط، لكن لها تعريف ذكر قرناه بالأمس، فعبد الرحمن تذكر ضابط أو تعريف النكرة؟ كل اسم شائع في جنس خارج أو موجود خارج الذهن يعني نراه. طيب هذا الملفوظ به أو يعني الأصل في تعريف النكرة، لكن هنالك جنس مقدر قلنا وضربنا له بمثال بإيش؟ بالشمس، نرى واحدة لكن هنالك في الذهن هنالك نجوم أخرى كالشمس، ممتاز. طيب دخلنا بعد ذلك بارك الله فيكم في التوكيد، وقلنا بأن التوكيد نوعين أو نوعان يا أبا سالم، لفظي ومعنوي. مثل اللفظي، نعم. طيب مثال، مثل أنا جيت مثلا، صح. أو ريان، كرر أي كلمة مثلا، الطالب مجتهد. مثال في الأفعال مثلا، أحمد، جاء زيد، ممتاز. جاء الفعل الثاني، هل يحتاج إلى متعلقات ويحتاج إلى عامل ويحتاج إلى مفعول أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. الفعل الثاني الذي استخدمناه في التوكيد لا نحتاج إلى أي متعلقات بهذا الفعل، وإنما الكلام والاتكاء كله على الفعل الأول، أحسنت. طيب جاء زيد، تريد أن تؤكد ليس غير زيد بل الذي جاء زيد. زيد الثانية ماذا تعربها يا أبا عبد الله؟ توكيد لفظي مرفوع، أو توكيد لفظي، أو توكيد للمرفوع، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، أحسنت، لأنه سيتبع ما قبله في الإعراب. طيب هذا التوكيد اللفظي، مثال التوكيد المعنوي يا أبا أسامة. جاء الرجل نفسه. طيب هذه ماذا رفعت لدينا؟ هل كان لدينا يعني شك نحتاج إلى هذا التوكيد؟ فمن يجيب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ يعني ماذا جئت به هذا التوكيد؟ جاء الرجل نفسه عينه، ماذا تقصد بذلك أحمد؟ أن يكون هناك مقدر محذوف صح؟ جاء رسول زيد، لا لا أنا أريد زيد. ممتاز. طيب هذا غرض من أغراض التوكيد، هنالك غرض آخر أبو عمر، رفع احتمال العموم صحيح، يستخدم مظاهره العموم وهو يريد فئة بينما استخدم العموم. جاء القوم ويقصد ثلاثة وأربعة منهم، فلما يأتي بالتوكيد يرفع هذا الاحتمال، لا أنا أقصد القوم كلهم، فاستخدمت كلهم مثلا أو جميعهم. أحسنت. طيب هذا فيما يتعلق بالتوكيد. ألفاظ التوكيد المعنوية، من يأتينا بذكرها؟ أبو أحمد اذكر لنا شيء من الألفاظ التوكيد المعنوية. بصرف نظر مذكر أو مؤنث، كل صح؟ كل، وأيضا أجمع صحيح؟ طيب وأيضا بدون تمثيل فقط أعطيني الألفاظ. جمع صحيح؟ جمع نعم، هذه كل ألفاظ تستخدم في التوكيد المعنوي. إذا اجتمع لديك كل وأجمع، ماذا تقدم وماذا تؤخر يا أخونا في الأخير أبو من بارك الله فيك؟ معليش أنسى في كل مرة، أبو عائشة تفضل. ماذا تفعل؟ جاء القوم أجمعهم كلهم، هذا صحيح؟ طيب من يجيب؟ أبو صالح تذكر كنت معنا بالأمس. طيب أبو محمد دام نقدم كلها، كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. طيب سجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا هو الصياغ أو الأسلوب الفصيح الصحيح. طيب هذا ما يتعلق بالتوكيد. ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى العطف، وذكرنا بأن العطف نوعان يا أبا سالم، ما هما؟ عطف بيان و أي أنا أريد الثانية بقى. نعم سمي عطف إيش؟ عطف النسق صحيح، عطف النسق. طيب عطف البيان يا أبا عمر، قلنا بأنه يشبه الصفة في كل شيء، سيختلف عنها في ماذا؟ نعم أن يكون جامدا صحيح، بينما الصفة لابد أن تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتق. أحسنت. طيب ذكرنا بارك الله فيكم بأن عطف البيان يشبه الصفة في أربعة أشياء لا بد منها، كما أن الصفة تحتاج أن توافق الموصوف في هذه الأربعة، فما هذه الأربعة يا أبا أسامة؟ أذكر اثنين فقط. تذكير تأنيث هذه واحدة، تعريف تنكير حسبك. أبو رايد إفراد، إفراد وجمع نعم، والإعراب رفعا وجرا ونصبا، هو كالصفة في هذه الأشياء الأربعة، ويختلف عنها في كونه لابد أن يكون جامدا، حتى في الإعراب لا يلتبس عليك. من ماء صديد، تذكر ماء صديد، صديد هنا جامدة، ولو حذفت ماء لاستقام المعنى، يشربون صديدا يكفي. طيب يشربون ماء ساخنا، لو قلت ساخنا فقط ما يكفي، لابد أن آتي بماء. إذن عرفنا أن ساخنا صفة، لأن الصفة دائما فضلة في الكلام نستطيع أن نستغني عنها، بينما لا نستطيع أن نستغني عن الموصوف، فلا بد أن تقول ماء ساخنا. ثم إن ساخنا مشتقة صحيح، مشتقة من السخونة. طيب هذا ما يتعلق بالعطف، وذكرنا حروف العطف وذكرنا معانيها، ثم بعد ذلك دخلنا فيما في البدل. طيب من يعرف البدل؟ من؟ ولو نظرت في المذكرة لا حرج. من يستطيع؟ تفضل أبو عبد الله. التابع المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم، أنت تريد أن تحكم على البدل وليس المبدل منه، فاحتجت إليه، بخلاف التوابع الأخرى يختلف عنها في هذه الناحية أنه هو المقصود في الحكم. لا تستطيع أن تقول إنه فضلة، لا، نعم، نحن عندما نقول فضلة أيها الإخوة يعني الكلام دائما يعتمد على شيئين: مبتدأ خبر، فعل فاعل. لا بد، لا يمكن أن تقوم جملة بأحد بشيء بفقد واحد من هذه الأشياء. إن كانت اسمية لابد من مبتدأ خبر، خبر فعلية لابد من فعل وفاعل، ما سواها نسميه فضلة في الكلام، بمعنى أن الكلام يستقيم بدونها من حيث الجملة. لكن أنت عندما تأتي أحيانا بالصفة أو تأتي بالبدل أو تأتي بالتوكيد، أحيانا مقصود في الكلام أحتاج إليه، ضروري أحتاج إلى أن آتي بهذا التوكيد، لكن لا يخرج عن كونه فضلة، بمعنى أن الجملة العربية ممكن تستغني عنه، هذا المقصود بالفضلة. وإن كان مقصودا أحيانا في الكلام تأتي بالصفة تحتاج إليها، تأتي بالبدل، تأتي بالتوكيد، تأتي بالعطف كذلك حتى عطف البيان، أنت تحتاج إلى هذه الأمور بصرف النظر عن كون الجملة تستقيم من حيث الجملة، من حيث العموم، تستقيم بدونها أو لا تستقيم. طيب، البدل عرفنا تعريفه وعرفناه، الآن نريد أنواعه يا أبا أحمد. أربعة أنواع، تفضل. بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وبدل اشتمال، مثال على بدل. هات الرابع. الرابع، الرابع بدل الغلط. بدل الغلط، نعم. طيب، حسبك، بارك الله، يكفينا هذا. عبد الرحمن، مثل لي بدل كل من كل. نعم، الصوت، أعد الجملة. صراط الذين، صحيح. طيب، أو هذا اشتمال نسميه بدل كل، ها؟ طيب، بدل اشتمال يا أبا، يا أخي أحمد، تفضل. عن الشهر الحرام قتال، صحيح. طيب، نريد بدل بعض من كل يا أبا محمد. أحسنت، من بدل بعض. عثمان، البدل الأخير بدل غلط. جاء زيد، مثلا أردت الفرس لكن بدأت بزيد، زيد أخطأت فتقول جاء زيد الفرس، أقصد الفرس. طيب، ممتاز، انتهينا من التوابع، وهي يعني آخر المرفوعات. التابع يكون آخر المرفوعات، وسيتكرر معنا أيضا في المنصوبات والمجرورات من الأسماء. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالمنصوبات، وهي 16، وقارئنا اليوم من يحب أن يقرأ؟ مبارك، تفضل. المنصوبات 16. أبا عبد الرحمن، أعرب المنصوبات. المنصوبات 16. نعم، ابتدأ. لماذا رفع بالضمة؟ لماذا قبل الضمة؟ لأنه جمع السالم، يقبل الرفع بالضمة. طيب، 16 يا أبا رائد، طبعا ما أخذناها، لكن ما أخذ الأعداد، دع الأعداد من حيث التفصيل بنائها على فتح الجزئين، اتركها الآن. فقط المنصوبات قلت مبتدأ، إذن لا بد لي المبتدأ من خبر، فأين الخبر؟ تفضل. 16، صح؟ من حيث ليش 16؟ لا، 16 إذا قلت 6 مشكلة، 16 هي اعتبرها جملة وكم كلمة واحدة. المنصوبات 16، صحيح. هذا طبعا الإعراب من حيث الجملة، في تفصيل في الأعداد يأتي إن شاء الله عندما نذكر الأعداد إذا مرت بنا في المتن. طيب، ابدأ يا أخي مبارك، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله له: المنصوبات 16، المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول من أجله، والمفعول فيه، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا، والمنادى، المضاف وشبهه، وخبر كاد وأخواتها، وخبر ما الحجازية، وأخواتها والتابع للمنصوب والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء ولها أبواب. ممتاز، هذه المنصوبات 16. هل من سؤال فيها؟ نبدأ بسم الله بالتفصيل ونأخذ المنصوب الأول، تفضل. الأول المفعول به، وهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة، كأنزل الله الغيث، أو مجازا كأنبت الربيع البقل، ويصح. هل من إشكال في هذه الجملة في تعريف المفعول به ومثل له بما يقع عليه الفعل حقيقة من الفاعل أو يكون مجازا كأنبت الربيع البقل، بمعنى أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى وليس الربيع؟ تفضل أبو عائشة. مرة ثانية. أيوة، يعني ممكن تضاف هذه في التعريف. احنا ممكن نقول يعني نجعل كلمة الفضلة دائما في المنصوبات، كل المنصوبات فضلة، فلا نحتاج إلى تكرارها مثلا في كل تعريف. فإذا عرفنا أن المنصوب دائما من الأسماء الزائدة في الجمل دائما، بمعنى أننا يمكن أن نقيم جملة بدون منصوب، لكن أنا أحتاج أحيانا إلى المفعول به، أريد أن أبين من وقع عليه الضرب، فلا بد من المجيء بالمفعول به، لا بد. ولكن نرجع ونقول بأن الجملة العربية تستقيم بدون منصوب وبدون مجرور، نحتاج دائما فعل فاعل أو مبتدأ وخبر حتى تكون هذا الحد الأدنى في إقامة جملة عربية صحيحة. فعلى كل حال كما ذكر أبو عائشة، لا ننسى أن المفعول به دائما يكون فضلة في الكلام. أبو عبد الله لك اعتراض؟ كيف شيء؟ طيب ممتاز، أنا ستأتي هذه الكلمة إن شاء الله بعد قليل ما يتعلق باللزوم والتعدي. نعيد التعريف مرة أخرى يا أبا يا أخي مبارك، وهو الاسم. الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة. مثال الحقيقة. كأنزل الله الغيث. والمجاز. كأنبت الربيع البقلة. حسبك. أيها الإخوة، لا نتحرج ونتحفظ من كلمة المجاز. المجاز موجود في العربية ولا حرج في ذلك ولا إشكال، وهو مستخدم عند العرب في كلامهم، ينسبون الشيء إلى غير ظاهره أو يطلقون الكلمة على معنى جديد لقرينة تحتمل أن نطلق هذه الكلمة على هذا المعنى، ولا حرج في ذلك وموجود. الحرج إذا جئنا إلى أسماء الله تعالى وصفاته، حينئذ نقول لا مجاز، انتهى المجاز في غير أسماء الله تعالى وصفاته، حتى لا نحمل الاسم على غير معناه أو نعطل معناه، هذا إشكال كبير عندنا. فلا يعني نلغي المجاز جملة وتفصيلا ولا نقبله جملة وتفصيلا. في أسماء الله تعالى وصفاته قف، لا مجاز، كلها حقيقة. في غيره استخدم المجاز كما تحب، أسلوب عربي معروف ولا حرج ولا إشكال فيه. طيب، ذكر أخونا أبو عبد الله استدراك، وهو المفعول به دائما، يعني وإن كان هذا خارج التعريف طبعا لكنها زيادة نذكرها الآن، أن المفعول به يأتي عندما يكون الفعل متعديا. أحيانا يكون الفعل لازما، ذهب زيد لازم ما يحتاج مفعول به، أو لا يحتاج إلى أن يتعدى إلى غيره إلا باستعانة بحرف أو بنحو ذلك. المهم أن الفعل إذا كان لازما فإنه لا يحتاج إلى مفعول به، إذا كان متعديا سيتعدى ويقع على غيره. أحسنت، تفضل يا مبارك. ويصح نفيه عنه. طيب، نحن قلنا إن الفعل يقع على المفعول به، طيب إذا نفيته عن المفعول به كيف يستقيم هذا مع التعريف؟ ألا يشكل علينا؟ قام أو ضرب زيد عمرا، ثم تقول لم يضرب عمرو زيدا، وفي التعريف نقول وقع الفعل من الفاعل على المفعول به، في حين أنت الآن تنفي هذا الفعل، تنفيه عن كونه وقع على المفعول به، هذا لا يضر. وإن جاء النفي لفظا، أو مثلا نفينا وقوع الفعل عليه حقيقة، لكن من حيث صياغة الجملة هذا لا يمنع أن يوجد فاعل ومفعول به، وإن كان الفعل منفيا عن كونه وقع على المفعول به. لم يضرب عمرو زيدا، سيظل زيدا في الإعراب مفعولا به وإن لم يقع عليه ضرب، هذا معنى قوله ويصح النفي أو نفيه عنه. بالضبط. يعني مثلا في الإعراب صرف النظر وقع الفعل أو لم يقع، أنا لا ألتفت إلى هذا المعنى، لا ألتفت إليه، لم يقع عليه ضرب لكنه مفعول به في الإعراب. أحسنت. إذن ويصح نفيه عنه، هذا معناه. تفضل. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو ضربت زيدا وما ضربت زيدا، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يتقدم على عامله ولا بلا إلا في الاختيار، ولا يلي إلا. عندكم نقطة لا أجعلها بنياها، ولا يلي إلا في الاختيار. طيب أعد. والمضمر، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار. حسبك، نقطة، ضع نقطة هنا. ولا يلي إلا اختيارا، يعني إذا كان للضرورة قد يأتي بعد إلا، تقول ما رأيت إلا ك يا أبا خالد، ما رأيت إلا ك، وأتحدث عن أبي خالد فأقول ما رأيت إلا هو، إلا هو اللي هي ها فقط بدون واو، ها إلا أنا مثلا. فالضمائر لا تأتي بعد إلا في الضرورة في شعر ونحوه، أو في الشعر إذا قلنا في الضرورة فالمقصود به غالبا في الشعر. ففي غير الضرورة لا تأتي بضمير متصل بعد إلا. طيب هذا الآن يتكلم عن الضابط الضمير المتصل. الضمير المتصل قال فيه لا يتقدم على عامله، مثلا تقول قال ولا، فالمتصل ما لا يتقدم على عامله. إذا أردت مثلا تقول رأيتك، مثلا رأيتك، الضمير هنا جاء بعد الفعل متصل، هل تستطيع أن تقدمه على الفعل؟ ما تستطيع إلا أن تفصله فتقول إياك رأيت. إذا قدمته افصله. إذن المتصل ضابطه لا يتقدم على الفعل، وفي نفس الوقت لا يلي إلا، لا يأتي بعدها إلاك، إلانا، إلاه، إلاهم، هذه لا تأتي إلا للضرورة. ضابط المتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار، وأيضا لا يتقدم على العامل فيه وهو الفعل. إذا قدمته افصله. إياك نعبد، تؤخره نعبدك. طيب نعبد إياك ما يصلح، لأنه متى ما جاز لك أو استطعت أن تأتي بالضمير المتصل فلا تفصله. هل تستطيع أن تتصل الفعل بالضمير إذا وقع بعده؟ نعم، نعبدك يا الله، لا تقل نعبد إياك. إذا أردت أن تفصل قدم، قل إياك نعبد. نعيد مرة أخرى ضابط الضمير المتصل ماذا قال فيه. فالمتصل ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار. تذكروا هذا في ضابط الضمير المتصل دائما، لا يتقدم العامل ولا يأتي بعد إلا في الاختيار. ثم قال والمنفصل. فضل. والمنفصل بخلافه، وكل منهما. إذا خلاف ما المنفصل خلاف ما ذكر من الضابطين، بمعنى أنك تقول مثلا في المنفصل إياك نعبد تقدم ففصلت، المتصل لا يتقدم، المنفصل يتقدم. إياك نعبد تستطيع أن تفصل لكن تقدمه، وكذلك يأتي بعد إلا، إلا مثلا إلا هم، إلا أنتم، هذه كلها ضمائر منفصلة تأتي بعد إلا في الاختيار وفي غيره. تفضل. وكل منهما 12، المتصل أكرمني، أكرمنا، أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن، أكرمه، أكرمهما، أكرمهن. هذا المتصل. طيب في محل إيش؟ في محل نصب دائما. ها نحن نتكلم عن الضمائر المنفصلة والمتصلة المنصوبة. تفضل. والمنفصل إيايا، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. طيب هذه الضمائر المتصلة والمنفصلة كلها في محل إيش؟ نصب مفعول به. تذكر نحن الآن في المنصوبات، ذكر الاسم الظاهر المنصوب المفعول به يأتي ظاهرا وذكر له أمثلة، ويأتي مضمرا وذكر له أمثلة. المضمر يأتي تارة متصلا، يأتي تارة منفصلا، وكلها في محل نصب مفعول به. أين الضمير؟ هل هو إيا ولا إياكم؟ خلاف ولا يترتب عليه كثير فائدة. إما أن تقول إياكم مبني على السكون في محل نصب، أو تقول إيا أيضا مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف والميم علامة الجمع لهذا الضمير ولا يترتب عليه كثير فائدة. طيب، نريد الآن نعود ونعرب، فنقول مثلا زيد أكرمني يا أبا خالد. زيد مبتدأ، الجملة الفعلية خبر، خلاص. فصل لي في الجملة الفعلية أكرمني، أيضا أو هات مجملة كذا. أكرمني فعل وفاعل ومفعول به، كلها موجودة في أكرمني. فصلها لي. فعل ماضي مبني على الفتح، السلام عليكم. قلت أكرم فعل، هات الفاعل. مستتر وجوبا؟ لا، افعل أوافق نرتبط إذ تشكر ليس منها، إذن مستتر جوازا. طيب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره عفوا جوازا تقديره هو، خلاص. والنون للوقاية. طيب، الياء، والياء هنا ضمير إيش؟ نقول يا المتكلم، وياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب، نأخذ أبا أحمد، الكلمة التي بعدها أكرمنا، أيضا زيد أكرمنا. جميل، طبعا الجملة الفعلية كلها في محل إيش؟ رفع خبر. طيب، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، الفتح الظاهرة، فتح الظاهرة على آخره، أكرم مبني على الفتح الظاهر على آخره. طيب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، زين. وضمير المتكلمين أو المتكلمين الجماعة مبني على السكون في محل إيش؟ في محل نصب، نصب مفعول به. أبو أسامة، خذ الجملة أو الكلمة الثالثة، أكرمك فعل فاعل مفعول به. طيب، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. طيب، أبو عبد الرحمن، خذ الفعل الذي يليه، أكرمك طيب مستتر جوازا وجوبا جوازا، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب، هات أكرمكما يا أبا عائشة. نعم، مبني على السكون أو على الفتح بحسبها. طيب، فيها النصب مفعول به. طيب، أكرمكم يا عبد الرحمن. فعل فعل مفعول به. طيب، والضمير المتصل ضمير المخاطبين المتصل مبني على السكون في محل نصب مفعول، كل هذه في محل نصب، ها الضمائر هنا الآن كلها في محل نصب. طيب، سننتقل إلى أكرمهن يا برائد. النساء زيد أكرمهن. طيب، مستتر جوازا وجوبا. طيب، أكرمهن ممكن، أو تقول مبني على السكون ممكن، وتحركت النون بالفتح التقاء الساكنين، لأن النون المثقل عبارة عن حرفين، صحيح؟ عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، أدغمنا الأول في الثاني، ونقول الثاني أيضا ساكن لأن الأصل في البناء أن يكون بالسكون. ممكن تقول مبني على السكون والحركة هنا لالتقاء الساكنين، أو مبني على الفتح كما نطقنا به. في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به. جميل. قلنا زيد النساء أكرمهن، فماذا تعرب هذه الجملة أو كيف تعربها يا أبا محمد؟ نخرج قليلا عن الدرس. زيد النساء أكرمهن. زيد يعني أولا هل الجملة هكذا تكون صحيحة؟ أنا أشعر بضعف فيها، ركيكة ليست قوية، صحيحة أو فيها ضعف؟ زيد النساء أكرمهن. لا أنا أريد جملة، أريدها جملة اسمية. زيد إذا قلت مبتدا ثاني، يعني لو حذفنا المبتدا الأول وقلت النساء أكرمهن، يعني قد يكون فيها ضعف، إلا إذا قدرت الفاعل في الأخير زيد النساء أكرمهن زيد، ممكن يستقيم الكلام النساء أكرمهن زيد. على كل حال حتى لا ندخل في التفاصيل نتركها الآن ونشوف بعدين كيف نصوغ الجملة صياغة صحيحة. طيب نريد أن ننتقل الآن إلى ضمائر النصب المنفصلة في الأخير. بارك الله فيك، تفضل هاتي إعراب قوله مثلا إياي أراد، إياي قصد، فلان إياي قصد، أعرب إياي. وممكن تقول إياي في الأصل ساكنة وإنما حركناها التقاء الساكنين. لماذا قلنا ساكنة؟ لأن الأصل في البناء دائما يكون على السكون، الأصل في البناء أن يكون على السكون، هذا الغالب. طيب أو تقول كما لفظت به مثلا أو لفظت بالضمير مبني على الفتح في محل، في محل نصب مفعول به. طيب للفعل، الفعل الذي جاء بعده صحيح، احنا قلنا ماذا الجملة؟ زيد إياي يعني أو إياي قصد أو إياي ضرب، فيكون منصوب أو في محل نصب بالفعل ضرب، أحسنت، بالفعل الذي بعده تقدم على العامل. طيب هنا قدمته على العامل ففصلته وتريد أن تصل الفعل بالضمير، ماذا تقول؟ زيد ضربني. إذا أردت أن تفصل الضمير قدمه إياي ضرب، تريد أن تتصل أو توصل الفعل بالضمير أخره، كما قلنا إذا أردت فصله قدم، إذا أردت وصله بالفعل أخره عنه. تفضل أبو عائشة. مثل إياك نعبد مثلا، كيف تعرب إياك نعبد؟ طيب إذن ما الذي تقصد يعرب الضمير مبتدأ؟ إياي وأخواتها، أحسنت. إذن الضمائر كلها اللي ذكرناها بالأمس أنا وهو وأنتم، هذه كلها في محل رفع دائما، ها ذكرناها في المرفوعات. ضمائر النصب المنفصلة إياي وفروعها، إياي وما تفرع منه دائما يكون في محل نصب، أحسنت. طيب نأخذ مثالا آخر، إياكم زرنا، أبا معين إياكم زرنا، إيا أو نقول إياكم كلها ماشي ضمير في محل نصب، كيف نعربها؟ ضمير أو ضمير، نعم صحيح، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أحسنت، مقدم. طيب زرنا فعل وفاعل، فصلها لي، زرنا فعل وفاعل، فصلها. زار فعل، زار أحسن، زرنا فعل ماضي أصله زار. طيب لما اتصل الضمير قلنا زرنا. طيب إذا مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اتصاله بالضمير، بعدين وضمير المتكلمين المتصل مبني على السكون في محل، في محل رفع فاعل، أحسنت. طيب ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى المنصوب الثاني وهو المفعول المطلق. المفعول المنصوب الأول هو المفعول به، وذكرنا عندما يكون اسما ظاهرا أو يكون اسما مضمرا. ننتقل إلى المفعول المطلق، ويقرأ أخونا مبارك. الثاني المفعول المطلق وهو المصدر المؤكد. تريد أن ندقق شوي في الصفات، صفات الحروف والمخارج؟ نعم. طيب إذا نقول الثاني، لا تفخم الثاء والألف. الثاني أيضا رقق شوي. الثاني، الثاني شوي بعد. الثاني، لا الثاء، الثاني لا بأس. المفعول المطلق. طيب. وهو المصدر المؤكد لعامله أو المبين، أو المبين لنوعه أو لعدده، فالمؤكد لعامله نحو ضربت ضربا وأنا ضارب ضربا وعجبت من ضرب من ضربك ضربا. فخم الراء. من ضربك ضربا. وعجبت من ضربك ضربا. نعم. والمبين لنوعه نحو ضربت ضربا شديدا. جميل. أو ضربت ضرب الأمير، أو ضربت ذلك الضرب، أو ضربت الضرب. والمبين لعدده نحو ضربت ضربة أو ضربتين أو ضربات، أو ضربتين أو ضربات. طيب جميل. هذا هو المفعول المطلق من حيث الجملة، هل فيه إشكال؟ طيب، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ما رأيكم فيه؟ هل هو مفعول مطلق أيضا؟ شوف أبو عائشة نائب، يعني أحيانا تكون النيابة بتغيير يسير في بنية الكلمة، وأحيانا تتغير كاملة، تتغير الكلمة تغيرا كاملا. طيب هذه واحدة، قلت إنه نائب لتغير في بنية الكلمة، تغير حرف زدنا حرف، مفروض أنباتكم إنباتا، فلما قلنا نباتا هي قريبة من صياغة الفعل نسميها نائب. متى تكون المفعول مطلقا؟ إذا جئنا بنفس المصدر. طيب وتبتل إليه، مفروض تبتلا، قلنا تبتيلا، فماذا تقولون؟ هل هي أيضا مفعول مطلق؟ سعد، تبتيلا، لا تبتيلا المصدر ليس اسم مصدر، فأيضا كما قال أبو عائشة أيضا هذا نوع مما نسميه نائب عن المفعول المطلق، يعني لم تأتي بالمصدر نفسه، غيرت فيه يسيرا فيكون نائبا عن المفعول المطلق. نعم. المصدر لا، المصدر واسم المصدر. مثلا المصدر بارك الله فيك تقول مثلا تبتل تبتلا، هذا مصدر مثلا. طيب هذا الفعل الذي قام به الرجل قد تسميه التبتل فيكون اسم مصدر، قد تسميه التبتيل مثلا فهذا يكون اسم مصدر، فالمصدر صيغة من الفعل مباشرة، اسم المصدر اسم لذلك العمل الذي يقوم به الرجل، وله أمثلة كثيرة. نأخذ مثلا مثلا أكل يأكل أكلا بالسكون يكون مصدرا. طيب الأكل ما يؤكل فيكون اسما للمصدر، الأكل العمل الذي قمت به الآن وهو عملية الأكل، هذا الذي بين يدي، هذا الذي بين يدي الآن يسميه أكل ما يؤكل فيسمى اسما للمصدر، اسما للمصدر، هذا الفرق بينهما. فالمصدر هو هو الفعل أحيانا، يقوم بعمل الفعل ويعطيك معنى الفعل، يعطيك معنى الحدث أنه حدث شيء ما وهو الأكل، فالمصدر والفعل سواء. إذا أردت أن تصف ما على المائدة تقول هذا الأكل، فيسمى اسما للمصدر وليس مصدرا. هذا على سبيل المثال، وله أمثلة كثيرة جدا. نعم. هو هو، نعم، المصدر هو المفعول المطلق. نعم أحسنت. طيب هذه واحدة أيها الإخوة. إذا قلت تبسم ضحكا، ليس ضاحكا، اتركه ضاحكا تأتي في الحال، تقول تبسم فلان ضحكا، فماذا نسميه أيضا؟ تفضل سعد. أيضا نائب عن المفعول المطلق، ناب عنه، لم ينب عنه من حيث تغير في الحروف، فإنما جئنا بكلمة أخرى مرادفة أو مقاربة له في المعنى، مختلفة له عنه في المبنى. طيب قام وقوفا أيضا أو جلس قعودا، كلها نسميها نائب عن المفعول المطلق، لم يذكره الشيخ ولكن يعني من باب الزيادة والفائدة. طيب حمدا لله على سلامتك، من يعربها؟ نريد فقط الكلمة الأولى، في الأخير أخونا أحمد حمدا لله على أحمد وليس أبو أحمد. أحمد في الأخير. لا لا لا أي نعم تفضل. مفعول به ولا نخلي مفعول مطلق؟ مفعول مطلق أحسن، لا نقيده ببه ولا فيه ولا عنه ولا معه، فمفعول مطلق منصوب إذن على كونه مفعولا مطلقا. زين جميل. كلم الله موسى تكليما، أي من كلم الله موسى تكليما؟ لا أريد فقط تكليما. مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة. طيب هنا تكليما هل تفيد عددا أو نوعا أو تأكيدا؟ تأكيد، ها كلمه تكليما، تريد التأكيد لا تريد النوع ولا تريد العدد. تفضل. كلمه تكليما، كلم تكلما، لا كلمه تكليما، قدس تقديسا، هنا إذن مفعول مطلق وليس نائبا عنه. كلم تكليما مصدر، كلم فعل تفعيلا مصدر صحيح لم يتغير فيه شيء. طيب هل من سؤال حول المفعول المطلق؟ تفضل. زين. طيب تقول مثلا أحمد الله حمدا، هو مؤكد للفعل فقط، لا يفيد نوعا ولا يفيد عددا، وإنما يفيد التوكيد للحمد لله تعالى. احنا عندنا دائما التوكيد للفعل أو بيان العدد أو النوع، فهنا أفاد فقط تأكيد الفعل. أحمد الله حمدا على سلامتكم، فتحذف الاختصار. طيب الإخوة هنا جلسوا طلبا للعلم، هذه تدخل في أي باب؟ مفعول لأجله، ستأتينا بعد قليل. طيب جلسوا جلسوا جلوسا، نعم الشيخ، في جلسوا طلبا، جلسوا طلبا. سؤالك يا شيخ تفضل. لا لا هنا لأجل، لماذا جلسوا؟ إذا صحت الإجابة بهذه الجملة عن سؤال مبدوء بلماذا فهو مفعول لأجله. طيب تقول جلسوا قعودا، جلسوا لطلب العلم جلوسا أو قعودا. جلوسا تفيد ماذا أو ماذا نعربها؟ مفعول مطلق. طيب أفاد التأكيد. طيب قعودا كذلك نائب عن مفعول مطلق، استخدمنا قعودا بدل جلوسا. هل من سؤال حول المفعول المطلق أو ننتقل إلى المنصوب الثالث؟ نعم شيخ. نعم. طيب تفضل. نائب عن المفعول المطلق فقط، قلنا نائب لأنه لم نصب المصدر أو المفعول المطلق لم نصبه الصياغة المطابقة القياسية لتبتل، فدائما تفعل تفعلا، هكذا يكون القياس، تفعل تفعلا. فلما قلت لم تقل تبتلا، قلت تبتيلا، خرجنا عن القياس، أسميناه نائبا عن المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو هو عين المصدر، والمصادر قياسية وتكون أحيانا سماعية، فإذا كانت سماعية خرجنا عن القياس، سنسميها نائب عن المفعول المطلق. نعم شيخ. كيف؟ عفوا. جلسوا قعودا؟ لا جلسوا قعودا لا، مفعول مطلق. سيأتينا أن الحال يبين هيئة الرجل، فتقول مثلا جلسوا مستمعين حال كونهم مستمعين، ويكون مشتقا الحال وصف دائما، كما هو الحال في الصفة سيكون كذلك الحال دائما مشتقا، وهنا قعودا مصدر، إذا كان مصدرا يعني جامدا، الأصل فيه أن يكون جامدا في المصادر، بل هي المصادر هي أساس ومصادر جميع المشتقات. فإذا قلت جلسوا قعودا، قعودا هذه جامدة وليست مشتقة، لا نجعلها حالا. إذا أردت أن تجعلها حالا قل جلسوا مثلا قاعدين على سبيل المثال، فقاعدين صفة مشتقة تصلح أن تكون حالا. انتهينا من المفعول أو المنصوب الثاني، الأول مفعول به، الثاني المفعول المطلق، أسميناه مطلقا لأنه لا يتقيد بأي شيء من القيود التي ستذكر في المفعولات، عندنا مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله، بينما هذا مفعول مطلق لا يتقيد بشيء. تفضل أبو معين. كيف يكون المطلق ويبين العدد؟ ويبين العدد ذكر لها أمثلة ضربته ضربتين، ضربتين، هذا أبان العدد. طيب أبان النوع ضربا شديدا أو مبرحا مثلا، أردت أن تبين نوع ذلك الضرب. ننتقل الآن إلى المفعول لأجله، تفضل يا مبارك. الثالث المفعول لأجله، وهو المصدر لا تنسى الألف. الثالث المفعول لأجله، وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان، والفاعل نحو قمت إجلالا للشيخ، وضربت ابني تأديبا، وقصدتك ابتغاء معروفك. طيب نعيد المفعول لأجله وننتبه، تفضل. وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان، والفاعل. طيب نحو بارك الله. المفعول لأجله، المفعول من أجله، أو تقول مثلا منصوب العلة، هذه كلها من أسمائه، أسماء المفعول لأجله. المشهور المفعول لأجله، من أجله كذلك، أو المفعول له، كلها أسماء هذه الثلاثة، وأزيد عليها المفعول أو المنصوب على العلة. تقول مثلا جلسنا طلبا للعلم، طلبا هنا منصوبة على العلة، بمعنى لماذا جلست، ما العلة، تقول طلبا للعلم، فيسمى مفعولا له، مفعولا لأجله، مفعولا من أجله، منصوبا على العلة. هذه كلها من أسماء هذه الكلمة. في شرط مهم أيها الإخوة، وهو أن يتحد الفعل مع العلة، لابد، الجلوس والطلب في آن واحد. جلست متلبسا برغبتي في طلب العلم، لازم يكون في وقت واحد. طيب هذا معنى قوله المذكور الذي هو المفعول لأجله، يذكر علة لحدث شاركه في الزمان. ما هو الحدث؟ أي ما هو هنا؟ مثلا جلسنا طلبا للعلم، جلوس، الجلوس هو الفعل صحيح. طيب مفعول لأجله هو العلة صحيح، الفعل سيتخلل العلة، سيكون جزءا من العلة. فأنا لدي رغبة في الطلب، لدي رغبة، هذه الرغبة تخللها الجلوس، دفعني هذه الرغبة، دفعتني إلى الجلوس، فالجلوس جزء، يعني تولد لدي شعور قلبي أدى إلى أن أجلس إلى طلب العلم. لاحظتم؟ فالفعل جزء من المفعول لأجله، الفعل في أول الجملة سيكون جزءا داخلا في هذا الشعور القلبي، وهو الرغبة في طلب العلم. فهذا معنى اتحاد الفعل والعلة، لابد. طيب تقول جئتك ضرب عمر، يعني أريد أن جئتك لكي تضرب عمرا، هل اتحدا في الزمن؟ ها لا، جئت أولا حتى تضرب فلانا، إذن هذا لا يسمى مفعولا لأجله. لماذا جئت يا أخي؟ جئت لتضرب فلان. طيب المجيء جاء تقدم ثم بعد ذلك نريد الضرب، انفصلا عن بعضهما، هذا لا يصلح أن يكون مفعولا لأجله. أو تأهبنا سفرا، تأهبت واستعددت لكن السفر لم يأتي بعد، سيأتي فيما بعد، لم يتحدا، إذن هذا ليس مفعول لأجله. المفعول لأجله لابد أن يكون الفعل داخل شعور تولد في قلبي حملني إلى ذلك العمل، هذا معنى اتحاد الفعل والعلة لابد. ولاحظوا هذا شرط مهم، دائما المفعول لأجله من الأمور القلبية، ليست من أفعال أو أعمال الجوارح، لا يمكن، لابد أن يكون داخل رغبة، رهبة، تعظيما، إجلالا، محبة، رغبة في العلم، قل ما شئت، كلها أشياء قلبية وليست جوارح، لأنه لا يمكن أن يتحد الفعلان، الفعل والعلة، وكل منهما أعمال جوارح، لا يمكن أن يتحدا، لابد أن يكون فيه بينهما فرق، فيه فرق زمني. فلذلك نقول وإن كان ناقش فيها بعض النحاة، لكن نجعلها أو نأخذها على هذا يعني الرأي، وهو سليم جدا أن يكون دائما المفعول لأجله من الأعمال القلبية، وهو شعور عام دخل فيه الفعل، والفعل الذي طبعا الفعل هو الذي أثر في المفعول لأجله، الفعل هو الذي نصب المفعول لأجله، ولكن الفعل جزء من المفعول لأجله، والمفعول لأجله هو العلة. لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأجل كذا وكذا. لماذا قمت للشيخ مثلا؟ إجلالا له، عندي شعور أدى بي إلى أن أقوم لذلك الشيخ تحية له، قمت تحية له، إجلالا له، تعظيما، رغبة، رهبة، محبة، كلها أشياء قلبية. هذا هو المفعول لأجله باختصار. طيب قد تدخل الحروف أيها الإخوة على المفعول لأجله، فتقول قمت لإجلال الشيخ، فعلت هذا الأمر لابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، مثلا ضربت ابني لتأديبه، صحيح؟ قد تدخل اللام قليلا أو كثيرا على تفصيل عند النحاة، قد تدخل كثيرا وقد تدخل قليلا في بعض هذه الأحوال من أحوال المفعول لأجله. الشاهد أنك يجوز لك أن تدخل حرف الجر أحيانا على المفعول لأجله، ويكون حرف الجر وما بعده في محل نصب مفعول لأجله. هل من سؤال حول المفعول لأجله؟ بأنه قلبي أيضا، وأن الفعل داخل فيه، الفعل الأول الذي ابتدأت به في الجملة داخل في ذلك الشعور، وهو داخل في المفعول لأجله. المفعول لأجله دائما هو العلة، تذكر أنه هو العلة، هو العلة التي دفعتك إلى ذلك العمل، مع أن العمل هو الذي نصب المفعول لأجله، بينما المفعول لأجله هو ابتداء هو الشعور الذي دفعك إلى العمل. ما الذي أثر في المفعول لأجله نصبا؟ الفعل، جلست إجلالا، العامل في إجلالا جلست، لكن الجلوس تولد عن ذلك الشعور، يعني حيث المعنى. تفضل سعد. معلش السؤال مرة ثانية. يبقى نعم نعم، لأنه السؤال دائما هل هو الضابط له، هل يصبح أن يكون جوابا لماذا؟ جوابا للسؤال لماذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لأجل كذا وكذا. خلاص، إذن هو مفعول لأجله، هو العلة، العلة في الفعل. انتهينا من المفعول لأجله، ننتقل الآن إلى المفعول فيه وهو الظرف. بسم الله. الرابع المفعول فيه وهو المسمى ظرفا عند البصريين، وهو ما ضمن معنى في من اسم زمان مطلقة أو اسم مكان مبهم، نحو صمت يوما أو يوما طويلا أو يوم الخميس أو اليوم أو أسبوعا والمكان أو أسبوعا أو أسبوعا والمكان المبهم، نحو جلست خلف زيد أو فوقه أو تحته وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك من أسماء الجهات والمقادير. كسرت ميلا، وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيت. جميل، نعود إلى المفعول فيه مرة أخرى، المنصوب الرابع. تفضل. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا عند البصريين وهو حسبك. إذا ممكن نسميه ظرفا أو نسميه مفعول فيه، أي وقع الفعل في ذلك الزمان أو المكان. ظرف، الوعاء يسمى ظرفا، وهذا الوعاء قد يكون زمنيا وقد يكون مكانيا، كل منها نسميه ظرف، أو تقول مفعول فيه منصوب، أو تقول ظرف منصوب، ظرف مكان منصوب، ظرف زمان منصوب. تفضل. عند البصريين، عند الكوفيين لا يضر، استخدم أي المعنيين أو المصطلحين. وهو يبدأ التعريف، ما هو ظرف الزمان، ظرف المكان؟ هو، تفضل. وهو ما ضمن معنى في من اسم زمان، ما ضمن معنى في، ما ضمن معنى في، بس كذا ها، يعني معنى مضافة إلى في، ضمن معنى في بمعنى أنك يعني تقدر له في، جئتك اليوم أي في هذا اليوم، صليت اليوم في هذا اليوم، صليت الجمعة أي في يوم الجمعة، تقدر في دائما، إذا قدرت في واستقام المعنى فهو ظرف، هذا الضابط، متى ما قدرنا في فهو ضابط لكونه ظرف زمان أو مكان بحسب الجملة. ما ضمن معنى في، بعدين ثم فصل فقال من اسم زمان، وهو ما ضمن معنى في، لا من معنى في مضاف مضاف إليه، ما ضمن معنى الحرف في. تفضل. وهو ما ضمن معنى في من اسم زمان مطلقة أو اسم مكان مبهم. اسم الزمان المطلق يعني ليس مقيدا كالمبهم، كالمكان، سيقيد الآن بكونه مبهما، نعرفها بعد قليل. فاسم الزمان مطلق لا قيد له. يلا تفضل. أو اسم مكان مبهم، نحو صمت يوما أو يوما طويلا أو يوم الخميس أو اليوم أو أسبوعا. هذا كل زمان مطلق ها؟ يعني ليس مقيدا بأي قيد. صمت يوما أو صمت يعني صمت في يوم من الأيام، صمت في يوم، أو صمت يوما طويلا في يوم طويل، في يوم الخميس صمت في أسبوع كذا أو في ذلك الأسبوع. فضل هذا الزمان المطلق. نشوف الآن المكان، ما المقصود به مقيدا بالإبهام وعدم المقيد، ما الفرق بينهما؟ تفضل. والمكان المبهم نحو جلست خلف زيد أو حسبك. جلست خلف زيد، خلفه أين بالضبط؟ هنا أو هنا أو بعيد أو قريب، هذا يسمى مبهما، لا ندري أين الجلوس بالضبط، ليس محددا، ولذلك يسميه مبهما. جئت مثلا أو رأيت فلان ناحية المسجد، أي ناحية؟ أي مكان، بعيد قريب، هنا أو هناك، ناحية، مبهم. المهم أن يكون مبهما، هذا سيكون منصوب على الظرفية. لكن إذا كان داخل مكان محدد، تقول دخلت المسجد مثلا، دخلت الدار، الدار محدد مقيد، أو يعني محدد المعالم البيت، والمسجد محدد المعالم، هذا لا يصلح أن يكون ظرفا. دخلت المسجد مفعول به، المسجد وقع عليه الدخول مني، فسيكون منصوب على المفعولية. لو قلت جئت أو دخلت أو مثلا اتجهت ناحية المسجد، فالناحية مبهمة ليست محددة، أليس كذلك؟ قرب وبعد، الجهة اليسرى، هنا، شرق، غرب، ناحية المسجد، فيسمى مبهما، سينصب على الظرفية. إذا كان غير مبهم ومقيد ومحدد المعالم كالبيت والدار والمسجد والقصر، مثلا دخلت القصر مثلا، فإنه سيكون منصوبا على المفعولية، المفعول به وليس مفعولا فيه. هذا الفرق في المكان. المكان سنحيده، نقيده دائما بماذا؟ بالإبهام، يكون مبهما. الزمان لا، مطلق، لا تقيد، لا حرج. تفضل. مثل أي كلمة؟ خلف، لا لا، يوما هذا في الزمان، الزمان ليس فيه قيد، أنت تقصد في المكان. خلف المسجد مثلا، أي مثلا ممكن يكون هذا مثلا من علامات التي سيكون مضافا إلى ما بعده، خلف كذا، قبل كذا، أمام كذا، جلست قدام زيد، قدامه لكن وين؟ زيد هناك جالس أو في الصف الذي، المهم أنا قدامه، مكان مبهم، فتكون منصوبة على الظرفية وهي مضاف، في الغالب تكون مضاف وما بعدها مضاف إليه. إذن في حال الإبهام ستنصبه على الظرفية، في حال غير الإبهام، عدم الإبهام وحدد المكان، سيكون منصوب على كونه مفعولا به. تفضل. وما أشبه ذلك من أسماء الجهات والمقادير. الجهات الست، أمام، قدام، خلف، أو أمام، فوق، أسفل، مثلا ممكن تقول شمال كذا، يمين كذا، خلفه، تحته، كل هذه مبهمة. الجهات الست اللي هي الأربعة وفوق وأسفل، صارت ستة بصرف النظر عن استخدام الكلمات المرادفة لها، أمام أو قدام، المعنى واحد. تفضل. كسرت ميلا، وما صيغ من الفعل. المقادير المسافات، ميلا، والميل طبعا عربية أيها الإخوة، كلمة عربية وهي مسافة معروفة، وهي المستخدمة اليوم في الأميال، وإن استخدمها غير المسلمين بنفس المسافة تقريبا 1 كيلو و700 متر تقريبا أو 800 متر، هي المستخدمة عند العرب قديما، وهي المستخدمة اليوم عند غير المسلمين بنفس الاسم ونفس المسافة، الميل. تفضل. المسافات كلها ستدخل في الظرفية، المقادير، وهي المقادير المبهمة. تفضل. وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيد. عفوا، الأماكن، الجهات المبهمة والمقادير، لا نقيدها بالإبهام لأن المقادير محددة. والمقادير كسرت ميلا ونحوها من المسافات. وما صيغ من الفعل، تفضل. وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيد. طيب كيف هذا مرمى زيد؟ تنصبه على ماذا؟ مرمى زيد، رميت مرمى زيد، نفس المكان الذي يرمي فيه زيد أو المرمى الخاص بزيد، أنا رميت ذلك المرمى، رميت مرمى زيد، مرمى زيد مثلا في هذا المكان، أنا رميت مرماه. طيب قعدت أو وأنا كنا نقعد منها مقاعد، تلك المقاعد نفسها فهي منصوبة على الظرفية، نقعد تلك المقاعد فهي تفيد في تلك المقاعد، ورميت في ذلك المرمى، إذا منصوب على الظرفية. سينصب على الظرفية، سينصب على الظرفية المكانية في الجهات المبهمة وفي المقادير، وأيضا ما صيغ من الفعل، رميت مرماه وجلست مجلسه، أي في مجلس فلان. هذا ما يتعلق بالمفعول فيه. المفعول فيه هو الظرف، إذا قدرت قبله حرف في فإنه سيكون مباشرة منصوب على الظرفية، إما مكانية أو زمانية. سنشترط في المكانية أن تكون إيش ريان؟ أن تكون مبهمة، الأماكن تكون مبهمة، إذا كانت مقيدة ومحددة فإنها لن تكون مفعولا فيه. الزمان لا نحتاج إلى تقييد، الزمان مطلقا. والضابط أن تضع فيه، استقام المعنى مفعول فيه، لم يستقم ليس مفعولا فيه. تفضل ريان. لا يعني لا تقيده مثلا بزمان مثلا محدد من في وقت يمتد بكذا وينتهي بكذا، لا، زمان مفتوح أيا كان، لا نحتاج إلى أي قيود بخلاف المكان. انتهينا من المفعول المنصوب الرابع، ندخل في المنصوب الخامس وهو المفعول معه. تفضل بارك. الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو جاء الأمير والجيش. هنا أيضا أبو عائشة لاحظ استخدم الفضلة، فعلى كل حال جميع المنصوبات فضلة، أسماء فضلة. طيب عرف مرة أخرى الواقع. الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو جاء الأمير والجيش، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر والفيلة، أنا سائر والنيلة. والنيلة نعم، ممكن والفيلة. طيب إذن بارك الله فيكم، المفعول معه لا يفيد المشاركة، لا يفيد المشاركة، إذا أفاد المشاركة صار دخلنا في باب العطف، عطف النسق. سرت والجيش، يعني أنا سرت والجيش سار معي، فهذه مشاركة، لا نريد المشاركة، نريد المصاحبة أو المعية. سرت والجيش أي بصحبة الجيش، أنا لا أريد أن أتكلم عن الجيش كونه جاء أو سار، لا أقصد الجيش، أقصد نفسي، أتحدث عن نفسي، فأريد أن أبين أن كان مجيئي وكان مسيري بصحبة الجيش. إذا قلت سرت والجيش صار الجيش معطوفا على الفاعل، وصارت مشاركة، وكأنك تريد أن تتحدث عن شيئين أو عن جهتين قدما أو سارا، فتجعل الحكم للاثنين بمنزلة واحدة من حيث القوة. أنت لا تريد هذا، تريد فقط أن تبين أن مجيء كيف كان بصحبة الجيش. لاحظتم هذا الفرق بين واو المعية وواو العطف. واو العطف سيكون ما بعد الواو مشاركا لما قبلها، وأنت لا تريد المشاركة، لا تريد أن تتحدث عن المشاركة، تتحدث عن نفسك، الهيئة أو كيفية مجيئك كان بصحبة الجيش، كان بمشاركة الجيش، فلا لا يعني لا تعطي ما بعد الواو حكم ما قبلها، إن أعطيتها حكم ما قبلها صارت الواو عاطفة وخرجنا عن الواو المعية، وسيأخذ حكم ما قبل الواو من حيث الإعراب، لا تريد هذا، تريد ما بعد الواو يكون منصوبا بمعنى مع، جئت مع فلان، تتحدث عن نفسك. تركت، وهذا يعني يأتون به المثال في شروحات هذا الباب، تركت الناقة وفصيلها. هل أنت تريد الناقة ولا تريد الفصيل؟ إذا أردت تركك يعني الناقة وترك الفصيلة صار معطوف على ما قبلها، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة وانتهينا، ما دخلنا في المعية. أنت تريد أن تقول تركت هذه الناقة وكان معها الفصيل، فتركت الناقة، تركت الناقة بمعية فصيلها. لاحظتم يا شباب الفرق؟ أنت لا تريد أن تتحدث عن تركك شيئين، تريد أن تتحدث عن هيئة هذه الناقة حينما تركتها كان معها فصيلها، فتركتها بمعية الفصيل. إذا قلت تركت الناقة وفصيلها فأنت تريد أن يعني أن تفيد السامع تركك لشيئين، تركت الناقة وتركت الفصيلة. إذا كنت لا تريد هذا فتجعل الواو للمعية، تركت الناقة وفصيلها أي بمعية فصيلها، حينما تركتها كان معها ذلك الفصيل الصغير. طيب استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. إذا قلت استوى الماء والخشبة صارت الخشبة معطوفة على الماء وصار الاستواء للشيئين، استوى الماء واستوت الخشبة، وهذا يعني لا يمكن أن يكون، ولا تريد هذا. كيف تستوي الماء وتستوي الخشبة؟ ما المعنى؟ ما يصلح. لكن تريد أن تقول ما استوى الماء والخشبة بمعنى ارتفع الماء حتى استوى مع ارتفاع الخشبة التي توضع لمعرفة منسوب المياه في الأنهار وغيرها، تقول استوى الماء والخشبة أي شارك الخشبة في استوائها وارتفاعها، ارتفع حتى بلغ مستوى الخشبة. هذا من ضوابط المعية، هذا من ضوابط المعية. طيب، نعيد مرة أخرى ونتأمل في الأمثلة التي ذكرها المؤلف. الخامس، الخامس المفعول معه، وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو جاء الأمير والجيش، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر والنيل. طيب، لو قلت أنا سائر والنيل معطوف، لكن أيضا ما يستقيم، لأن النيل أو هذا النهر لا يعني يوصف بأنه سار. طيب، إذا قلت مثلا جاء الأمير والجيش معطوف على الأمير، وكل منهما قد جاء، الأمير والجيش، لكن قلت جاء الأمير والجيش تريد بمصاحبة أو بصحبة الجيش، ولا تتحدث عن جيش، تريد أن تتحدث عن هيئة مجيء الأمير. طيب، قلت استوى الماء والخشبة أي صار معها، ولم يشتركا في ذلك الاستواء، لا تقول استوى الماء واستوت الخشبة، لا، أنت تريد استوى الماء حتى صار بمستوى الخشبة أي معها في الارتفاع، صار معها ومثلها في الارتفاع. هل من سؤال حول المفعول معه حتى ينجلي الإشكال إذا كان ثم إشكال؟ ما بعد الواو سيكون منصوبا، إذا رأيته منصوبا فهو منصوب على المعية، أي مع ما بعدها سيكون معها مشاركا لها مصاحبا لها، صارت عاطفة. طيب، عبد الرحمن، طيب، إذا هنا قلت بعت الناقة وفصيلها، هل أردت البيع للناقة وجعلت الفصيل من ضمن البيع، أو ثمنت الناقة وثمنت الفصيل فيكون البيع وقع عليهما؟ يعتمد، فإذا أردت أن توقع البيع على هذين الشيئين فاجعلها واوا عاطفة، بعت الناقة وبعت فصيلها، هذه بألف والفصيل بخمسمائة مثلا، لكن بعت الناقة وفصيلها بألف ريال مثلا، أردت الناقة وجعلت الفصيل داخلا في البيع ولا حرج في ذلك، يعني لا يسمى غبنا ولا غررا. نعم، حسب المعنى أحيانا تستطيع، يعني مثلا في بعت الناقة وفصيلها، ماذا تريد بالبيع هنا؟ هيئة البيع، صف لي ذلك البيع، فصل فيه، فتجعل الواو إما عاطفة أو واو معية. العاطفة تفيد المشاركة، المعية تفيد مع مصاحبة وليست مشاركة. تفضل مرة ثانية السؤال بايشة. علفتها تبنا وماء، صحيح، العلف يكون لغير الماء، صحيح، علفتها تبنا وأسقيتها مثلا ماء، أو تقول علفتها تبنا بمعية الماء، ممكن يعني مع التبن شربت ماء، فتكون الواو معية، ممكن يصلح هذا. نعم، تفضل أبو عمر سؤالك. زين، ننتقل من المفعول معه إلى المنصوب السادس، وهو خبر كان وأخواتها، ومر بنا وهو كثير وسهل وجلي إن شاء الله تعالى. تفضل. بالصحبة أو بمعية النيل، كنت أسير والنيل عن يميني مثلا أو كذا، يعني مساواة ذلك النهر لم أبتعد عنه، كنت أمشي بجانبه. هل من سؤال؟ المنصوب السادس وهو خبر كان وأخواته. تفضل. السادس خبر كان وأخواتها، نحو كان زيد قائما. زين، واضحة، خبر كان سهل إن شاء الله. المنصوبين المنصوبات خبر كان. السابع، السابع اسم إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم وتقدم في المرفوعات. جميل، هل من سؤال فيهما؟ ننتقل للمنصوب الثامن. الثامن الحال، وهو الفصل، وهو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه فاعلا فاعلا كان، نحو جاء زيد راكبا أو مفعولا نحو ركبت الفرس مسرجا. مسرجا، مسرجا حال من الفرس، صحيح، والفرس مفعول به. وفي الأول جاء زيد راكبا، راكبا حال من زيد وزيد فاعل، فقد يكون حالا للفاعل وحالا أو حالا للمفعول به. فضل، أو حال للمجرور، مثل فضل. أو مجرورا بالحرف نحو مررت بهند جالسة. أو صاحب الحال هند، وكلمة هند مجرورة، يعني ممكن صاحب الحال يأتي مرفوعا منصوبا مجرورا. استمر. أو مجرورا بالمضاف نحو إليه مرجعكم جميعا. أين صاحب الحال؟ الضمير، صحيح الضمير. قال أو مجرورا بالمضاف، أين المضاف؟ مرجع، جر بالمضاف، وهذا الضمير هنا المتصل هو صاحب الحال، حال كونكم رجعتم، حال كونكم جميعا، لم يتخلف منكم، أو نعم لم يتخلف منكم أحد. ممتاز، استمر. وتنقسم الحال إلى منتقلة كما مثلنا، وإلى يعني مشتقة، أو ليس مشتقة عفوا، يعني ممكن تتخلف هذه الحال عن صاحبها. جئت راكبا، ليس دائما يكون فلان راكبا، قد يكون ماشيا، يعني يتخلف، هذا حال منتقلة، أي يتغير صاحبها من حال إلى حال، ليس ثابتا دائما هكذا. وسيأتي الآن المثال في المقابل حتى يتضح الفرق. تفضل. تنقسم إلى منتقلة كما مثلنا، وتنقسم الحال إلى منتقلة كما مثلنا، وإلى لازمة نحو دعوت الله سميعا. سميعا من صفات الله سبحانه وتعالى اللازمة الدائمة، فهذه ليست منتقلة، بخلاف مثلا الفرس المسرج، قد يكون مسرجا وقد يكون عريا غير مسرج، صحيح، فالحال متغيرة، بينما في حق الله سبحانه وتعالى هذه الصفات لازمة وثابتة. وأيضا أمثلة أخرى، قد تكون قلنا منتقلة وقد تكون لازمة. تفضل، مثل دعوت الله سميعا، وإلى موطئة. استمر. وإلى موطئة وهي الجامدة الموصوفة بمشتق، نحو يعني نحو فتمثل لها بشرا سويا. حسبك. موطئة هنا ممكن تفيد معنى مشعرة، الجامد هنا بشرا، الجامد بشرا، تمثل لها حال كونه بشرا. طيب بشرا جامدة، ونحن نريد الحال دائما تكون مشتقة، الحال دائما مشتقة، إذا رأيتها جامدة ابحث لها عن يعني تأويل. فهنا نقول موطئة، أي مشعرة بحال مؤولة أو مشتقة، تقول مثلا بشر فتمثل لها مخلوقا سويا، أو كلمة سويا وهي مشتقة فعيل بمعنى مستو بمعنى مفعول، استو يعني وقعت عليه التسوية فهو مسوى، هذه الصفة، لذلك الجامد سوغت أن يكون حالا، وإلا الأصل أن كلمة بشرا لا يمكن أن تكون حال لأنها ليست مشتقة، لكن لما وصفناه بمشتق ساغ لنا أن نجعله حالا، من ذلك الملك، تمثل لها الملك حال كونه بشرا، بشر ليست مشتقة لكن وصفت بمشتق فساغ لنا أن نجعلها حالا. وإلى مقارنة، وإلى مقارنة في الزمان نحو هذا بعلي شيخا، فالشيخوخة مصاحبة لذلك البعل من حيث الزمان. تفضل. وإلى مقدرة وهي المستقبلة نحو أدخلوها خالدين، يعني في المستقبل سيدخلونها على حال كونهم خالدين، قد تكون مصاحبة مثل بعلي شيخا، الشيخوخة مصاحبة لذلك البعل، حال كونه شيخا وهو رجل كبير في السن، فأشارت إليه وهو رجل كبير في السن، لكن ادخلها خالدين في المستقبل. وقد يكون عن شيء مضى تصف حالا لشيء مضى، مثل وإلى محكية نحو جاء زيد أمس، جاء زيد أمس راكبا. لا، أمس مبني على الكسر، أمس راكبا، صح؟ هذا تحكي شيئا مضى، جاء فلان أمس، طيب احكي حاله، بين هيئته التي جاء عليها بالأمس، فتحكي شيئا مضى، تقول جاء أمس راكبا، لا تتحدث عن شيء الآن يقع ولا في المستقبل، لا، عن شيء مضى. إذن هذه أنواع الحال، إما أن تكون، نعود إليها سريعا أيها الإخوة، والحال تكون منتقلة تتغير مع صاحب الحال، قد تكون لازمة كان الله سميعا، أو مثلا تقول دعوت الله سميعا، وقد تكون موطئة أي مشعرة بالمشتق، مثل تمثل لها بشرا سويا، حال كونه بشرا سويا. مقارنة في الزمان، هذا بعلي حال كونه شيخا. مقدرة في المستقبل، ادخلوها في المستقبل حال كونكم في المستقبل خالدين. في الماضي جاء أمس راكبا، تحكي شيئا مضى. طيب، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، من يعرف يديها؟ هذه من الأمثلة التي تذكر أيضا في عند النحاة. خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أو العكس صحيح، اليدان أطول. أيوة أبو عائشة، يديها حال كونها، أو حال كون يديها، فتكون منصوبة يديها على الحال. طيب، المثال أو الشاهد في المثال، هل هو حال منتقل أو لازم؟ لازم صحيح، لا لابد أن تكون اليدان دائما أطول من الرجلين. طيب، الجربوع بالعكس، أو اليربوع، خلق الله اليربوع والجربوع، ها، رجليه ولا يديه؟ رجليه أطول من يديه، أيضا هذه حال لازمة لا تتبدل، ولا نسميها حال لازمة، لكن هذا في الإعراب ما نحتاج إليه كثيرا، تقول منصوب على الحال، حال كون رجليه أطول من يديه. جميل، بس مثال فقط على الحال اللازمة. وقفنا عند كونها حال محكية، جاء زيد أمس راكبا. دعونا نعرب هذه الجملة، أبو محمد تفضل أسمعنا الإعراب. مرفوع ظاهر على آخره، أمس، بس فصل شوي أحسن، اسم مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية الزمانية مثلا، ها، على الظرفية الزمانية، أي في الأمس. طيب، منصوب. طيب، صاحب الحال، حال من، إذا جيت تعرب تقول حال من كذا، يعني حال من فلان، من صاحب الحال، حال من، حال من زيد راكبا حمزة. طيب، هذه الحالة أيها الأخ الكريم، هل هي حال لازمة منتقلة محكية مصاحبة منتقلة؟ صحيح، محكية، أمس محكية، لكنها أيضا في نفس الوقت من الأنواع ليست اللازمة، إذا منتقلة يتغير حاله من حال إلى حال، وتكون محكية عن زمن مضى، ليس عن المستقبل وليس عن الحال. طيب، نمشي قليلا يا مبارك، تفضل. ومفردة كما تقدم، ومتعددة لمتعدد، كل الأمثلة المتقدمة كلها الحال تكون مفردة. طيب، سنقف عليها الآن، ننتقل الحال المتعددة بعد أن نستريح قليلا، فإلى شيء من الراحة. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.